التفريق بين الأحكام العقلية الثلاثة واجب، يعني أمر لا يتخيله العقل معدوما، مستحيل، يعني أمر لا يتخيله العقل، فالتناقض الداخلي نفسه فيه موجودة لشرك الباري، لكن مفهوم بالفهم ونحكم عليه بالاستحالة. والممكن ايه؟ ما يقبل الوجود ويقبل العدم. يبقى قابلية العدم جزء من معناه على البدل. وانت عايز تقول ان هو الوجود نفسه على البدل، على البدلية، على يرد عليه هذا وذا حيث المفهوم. اذا وجد كان مسبوقا بالعدم لانه لم حادث، واذا وجد ثم عدم فقد ورد عليه كلاهما. ماشي، ده هو نفس مفهوم الامكان. انت عايز تعمله قرين الوجود دائما، ما دام هو والوجود شيء واحد يبقى لازم يكون موجود باستمرار، مش كده؟ مع ان انت بتقول هو ما يقبل ده وده، مبنى التفكير. سواء من اعترض ما اعترضش، نفهم الاول من حيث هي تقبل العدم، مفهوم يقبل الوجود ويقبل العدم كليه، اي والا يعني وان لم لكن الامر كذلك اذا كان اذا لم يقبل العدم يبقى واجب، والواجب هو الذي لا يدخل على العدم قط، ومعناه يستلزم وجوده، يقتضي وجوده، وهو ده الوجوب الذاتي، مش كده؟ وفكرة الواجب والممكن والمستحيل دي في نظر بعض المكان هي العقل نفسه، اللي ما فهمش دول يبقى لسه مش رشيد، إنما كل ما بلغ الرشد يقدر يميز بين الحاجات دي، إن الشيء يا إما يكون واجب الوجود بمعنى انه لا ينعدم ابدا، واما انه هو لا يمكن ان يوجد، واما انه يوجد احيانا وينعدم احيانا اخرى، مش ده اصل الفكره؟ فلو قلت بان الماهيه هي الوجود حتى في الممكن يبقى انت عايزه يتوجد باستمرار، ما دام اصل المعناه هو الوجود، ده انت عايز تحول الممكن الى واد واضح. من حيث هي تقبل العدم اللي هي ماهية الممكن، وإلا يعني لم تقبل العدم وكان لابد من أن توجد باستمرار، وإلا ارتفع عنها الإمكان ودخلت توصل إيه؟ الوجود اللي هو الوجود الدائم، بل الوجود الذاتي، يعني الذي يستمد وجوده من ذاته ولا يحتاج في الوجود ولا في غيره إلى سواه، مش كده؟ إذا دخلنا فيه إذا ممكن ده مش ممكن أبدا زي ما بيقول، ده ما يبقاش ممكن. ارتفع عنها الإمكان، أنا كاتب على الهامش يا كارثورة، أي عدم قابلية الإيه يا شيخ مش عارف عدم ارتفع عنها الإمكان، عدم قابلية العدم، ما عدم قابلية العدم يعني الوجوب، ارتفع عنها الإمكان ليه؟ اللي ممكن يعني مرة كده ومرة كده، إنما عدم قابلية العدم أبدا يبقى هو ده الوجود نفسه. أي عدم قابلية العدم وهو الوجوب إذا نكد. وهو ما لم يقول يرد عليه هذا وذاك أن الإمكان خاص. واتصفت بالوجوب الذاتي ولا شبهة في أن الماهية الممكنة حال كونها من تشترطني من حيث هي هي، يعني مع استبعاد فكرة الوجود أو يعني على حضورها في الذهن، لأنه يتوجد ولأنه ما يتوجدش، فدي ولا دي، حال كونها مأخوذة مع الوجود تأباه، فكرة الإمكان نفسها تأباه، لأنها هي الدخول في الوجود يعني الوجود خاص، والدخول في العدم قبل الوجود أو بعده ممكن، هو ابنك اللي سمت ولا مولس، لكن هو ممكن بكل المعاني ما دام انت بتجاوز ويجي بعد شوي، فاتصافه بالعدم وبالوجود وارد، وبكده معنيه ممكن، لكن احنا خدناها في ذاتها بصرف النظر عن الوجود. لو قلت ان الوجود هو هي يبقى حولتها الى واجب، ففكره الامكان تعباه بالثلاثه متقابلين متغيرين، والا جاز تاباه، الضمير في تاباه ايه؟ تأبى اللي قلت عليه ده ولا تأبى العدم؟ العدم تأبى العدم، بس ضمير للعدم اذا خدتها مع الوجود، انه الماهية متصفة بالوجود يبقى ما فيش عدم هنا ما يجيش، لكن معنى الامكان غير كده، يعني تأباه انا كاتب الضمير للعدم والله اعلم، ويمكن تلاقي الشباب حكيم تحت إله. وإلا جاز أن تكون موجودة معدومة مع، وياما ألوش بيه إلا بتوع الحياة، مش كل المتكلمين. هو في الشيخ عبد الحكيم مولانا يقول تأباه أي الماهية، الماهية تأبى العدم، يشرح الفاعل. نعم والله أعلم. ولو كان الوجود نفس الماهية الممكنة أو جزءها على الاحتمال، مع أن لا قائل به، أو جزءها لم تكن كذلك يعني قابلة لكيت وكيت، بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي، معنا يا سادة في الوجود حتى منها أو هي كلها وجود، يبقى تأبى العدم قطعا. ليه؟ لأن الشيء لا يقبل نقيضا إلا عند القائلين من كلام الحقائق، ومن كلام الحقائق يعني الجنون، واستواء الليل يعني شريك البر موجود للناس، واجب الوجود، وخلاص ما تتكلمش مع مثل هؤلاء، يعني من كلام الحقائق يعني توقف الفهم والوعي وكل شيء في الحياة، الماضي الواضي والممكن ممكن والجائز جائز والمحال محاص. وإلا لما حلل الكلام هو ده عند التمييز يسموه شروط العقل الأساسي، وهو عندنا برضه شروط العقل، أو هو العقل نفسه اللي هي الأحكام العقلية الثلاثة. الإمام الزويني قال هي العقل، هي العقل أظن من الباقي الذي كما نسبه إلا أمير أيلها في حاشية من الباقي الذي هو. لكن سواء كان هو نفس الماهية أو جزء الماهية يبقى خلاص لازم تتوجد باستمرار، ده الوجود هو هي أو جزء الماهية، حتى ما ينفعش ما ينفعش الإمكان ده. بل كانت تأبى العدم من حيث هي هي، نحن واخدينها من الأول هي هي، أي أيضا أما على تقدير كون الوجود نفسها، واضح هي نفسها كلها وجود، أهلا يا مرحبا أنا مش أو كده، بس يعني لما بتقدر علوم مش ضروري العلم الحلوة دي، عشان هديك الفصل الأولاني تل اثنين. والله إذا أنسى البنتي ما كانش ذا حد كتب لها أنت بتساعدها؟ مأخوذة من حيث هي هي، إذا كانت مأخوذة مع الوجود فلا تقبل العدم لما مر، يعني الشيء لا يقبل نقيضه، مش عايز دليل، الشيء يقبل نقيضه، الوجود هو العدم والعدم هو الوجود. وأجيب، يبقى أجيب من قبل مين؟ المعترضين على هذا المذهب الأخير. يبقى هنا يعني أطرد، أورد. أجيب بأنك إذا أردت بقبول العدم، بلك هشكل لهم، إن أردت بقبول العدم أنها أي الماهية الممكنة تثبت في الخارج خالية عن الوجود، يشتغل خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع، الجيش الخارج مفهومة في يعني الوجود مش الإمكانية، خالية عن الوجود متصفة بالعدم فممنوع، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسه. إزاي يتصف بأقوى أنواع الثبوت وهو الوجود الخارجي، لا ثبوت لها في نفسها مش بس برة عندنا، لأن هو دي معناها إيه لا ثبوت لها في نفسها عندنا، يعني ما بيقولوش بالوجود الذهني يا شيخ، ما ليش احنا مع المتكلمين القدماء ابن الغزالي ما يتويلي انت معنا والاراء الثلاثة دي موجودة. الله، يبقى ان اردت بها اللي بره فممنوع، لان الماهية جمهور المتكلمين في ذلك الحين لم يكن يعترف بفكرة الوجود الذهني، وهذه هي التصويت. وعشان كذا انا نبهتك الى حكاية الشعور والالتفات إلى هذا الشعور والانتباه من صلحات النفسية، لأن الماهية حال العدم لا ثبوت لها في نفسها تظن أنها عندنا، بل هي نفي صرف، فمذهبهم ما فيش حاجة حتى اسمها وجود ذهني، فالوجود في الأذهان وعلى البنان وعلى الإنسان ده كلام بلاغة، ودي آثار وليست وجودا بالمعنى الصحيح، ولا نعترف به. اللي مش موجود في الأعيان يبقى نفي صرف، والثبوت والتحقق والوجود بمعنى الواحد، تمين هنا عوض عن الوصف، يعني واحد عندنا معاشر أهل السنة يعني القدماء من المتكلمين، ماشي؟ فيا كده يا كده انت ضربك ايه بقى الكلام الممكنة هي الممكنة دي. وإن أردت قبولها العدم أو بقبولها بقولك يعني ما تقبل العدم بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية، يعني بالمعنيين ذهني وخارجي بالكلية، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت الماهية من حيث هي هي العدم، وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية مش الوجود، يتوجد وينعدم، مش الحاجة تبقى اللي مادة مش كان موجود وبعد ما مات ايه بقى ايه بقى عدم محض، موجود هذا الصعالة مخ مش معانا هنا في جوار مولاه انت معايا، لكن الوجود اللي احنا عارفين اللي هو احنا بنعترف به والوجود الخارجي ده هو يعني خارج الأذهان في الأعيان انتهى. إذا كان يقول نفسه بيموت بينقلب إلى عدم، يبقى الموصوف بالوجود ما يقبلش ده. تمام؟ هو اللي عايز يعترض يرتب دماغه كويس. فبيقول والله إذا قصدت به الأولاني اللي هو الوجود في الأعيان منشيش كلام، وإذا قصدت به قابلية العدم يعني انعدام تماما بكل المعاني فبتنفذ ده. ثم الوجود نفسه بينعدم، مش بس موجود، يبقى وجود بس مش يتصف الوجود بالعدم. دي اللي ناقشناها مره قبل كده، قلنا بالاشتقاق. يعني تقول الوجود منعدم، الان وجود ابنك اللي هيجي او اخوك لسه منعدم، انما الوجود عدم يتناقض ويبقى قلب حقائق. انتوا معانا ولا مش معانا؟ ولخلاصه وجنون وفوضى عقليه. انما الوجود منعدم، كان موجود لكن هو الواسس، والوجود المنتظر لسه الان هو عدم. صح؟ فممكن بالاشتقاق يتصف الشيء بنقيض فيقال الوجود منعدم. الممنوع حمل المواطاه، يعني هو هو. تقول الوجود عدم، لا بعد ما تمشيش. الوجوب إمكان، لا ما تمشيش. صح؟ إنما الوجوب الذاتي ممكن بالإمكان العام. إنه ممكن، لولا إنه ممكن كان يحصل. حتى الوجوب الذاتي نفسه ممكن. صح؟ فهو بيقول طب قول لنا بقى، انت كنت تقصد بالامكان، ما هي الممكنه؟ تثبت في الخارج بر الازهار خاليه عن الوجود؟ لا طبعا، محدش يقول كده. ده ممنوع، يعني نمنعه مش عايز سند ولا حاجه. ماشي؟ لان الماهيه في حال العدم لا ثبوت لها في نفسها. فازاي يقول لي تتحقق؟ هي نفس صرف عندنا يعني معاشر قدماء المتكلمين القائلين بان الوجود هو العينين فقط وما سواه نفس صرف. معنا يا شيخ الطرق ما سوى الوجود العين لدى المتكلمين القدماء نفس صرف، لان ثبوت وتحقق ووجود بمعنى العدم. وإن أردت بقبولها العدم ارتفاعها بالكلية غير مانعية، فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلت، بل تقبل كما أن الوجود نفسه يقبل الكلام. لما قبلت أي لما قبلت الماهية من حيث هي العدم. طب ليه؟ وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية ويبقى الوجود منعدم. الوجود السابق محمد عبده منعدم. ما تقولوش ده موجود؟ ايوه ده الكلمة العيال معانا. فلا نسلم أنها لو كانت نفس الوجود أو كان الوجود جزءها لما قبلته، أي لما قبلت ماهية من حيث هي العدم، وذلك لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة، طبعا تعرف حكاية التأنيث اللفظي التأنيث الحقيقي، لأنه إذا ارتفع الماهية الممكنة فقد ارتفع وجودها قطعا، إذ لا يجوز قيام ذلك الوجود بذاته ولا بغير تلك الماهية. ولو قام بها لم تكن مرتفعة بل موجودة. وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا كتبت على همش الوجود منعدم، مش الوجود عدم، ده اشتقاق وده حمل مواطأة او حمل هو هو زي ما بيقول شارح النسفية. انتوا معانا؟ واتصافه اشتقاقا، ليك انك تقول الوجود من عدم لكن ما تقولش الوجود عدم، اشتقاقا بنقيضه يوصف الشيء بنقيضه الذي هو العدم. جاز ذلك في المهي ده ايه؟ لو الشرط اذا جاز في اصل الوجود نفسه يجوز في المهي الموجود تنعدم. جاز ذلك في المهية على تقدير كون الوجود نفسها او جزاه. انتهى الدليل الاول، يعني ما اوردوه هو ايه الايراد هنا ايه، والدليل هو ايه، هو جاب موقف الطرفين وخلص نفسه اي حاجة. الشيخ عبد الحكيم هو اللي هو، لكن انت هتعرف موقفه لانه هو في الحقيقة مع ابو الحسن ان الوجود هو عين المهي لأدلة ولوائح زي ما نقول لا حد له. وإيه لا حد دي؟ أنا بحاول أشرحها لك بس لما يجي مكانها. ولكن بالرغم من أنه مع هذا القول أو ذاك، يمكن هو اللي يقرأ تعليقه على أدلة أبي الحسن بوظها كلها أدلة شيخه. وأنا قلت لك الكلام ده لا يروع عنك، لأن الشيخ أبو الحسن قفز قفزة لا تناسب عصره، سبق معاصريه. هو ده رأي العلماء في العالم كله، مش الفلاسفة، العلماء المجربين. ما فيش حاجة اسمها النهاية. اقرأ كلام جون ديون في كتابه، وأنا نقلته في كتاب لي اسمه المنطق ومناهج البحث، وهو الآن يطبع وفي زيادتان، حاجة في تحقيق المخطوطات وحاجة في كيفية كتابة البحوث، وهما أنفع للطلاب. ولكن هتلاقي إن اللي خلى الإنسانية كلها تنتقل من المنطق الصوري إلى المنطق الحديث أو التجريبي وأخواته هو اختفاء فكرة المهاية. مش عارف اسمها المهاية. انت عايز تعرف الشجرة، خد ولا ولا ملف حواليها وتعرف ان هي جذر تحت مش في الارض وساق من فوق الارض وبعدين فروع واوراق، هي دي الشجرة. ما تقوليش مفهوم الشجرة، انت فاهم؟ هذه الحقائق في مستوى مفاهيمي عند التحليل، انما هو شغول. انت معايا؟ فاذا كنت بقى تستدل على فكره تقدميه ومستقبليه كهذه بادله تقليديه قديمه ما فلحتش، ما جابتش معاه. انت هو دلوقتي اشعار المعاصر حاول تستدل عليه بطريقه ثانيه. واللي انا بكلم مين؟ إذا كنت أشعاري حقيقي أهو خد النظرية دي وهات لها أسس أخرى. اللي بيقول لي هنا مش نعمل علوم تطبيقية، ما فيش علوم تطبيقية إلا بعد ده، يعني بعد رؤية كونية منها تنبسط. وهم المسلمين لأنه بدأوا ده غير أرسطية واهتموا بالواقع. كان بيسألني عن محمود قاسم، مش ولا حضرتك يسألني عن محمود قاسم؟ محمود قاسم يقول الفلسفة الإغريقية ما قال له في مجلة المجلة هي فلسفة الياقات البيضاء جدا، يعني ناس مش عايزين يوسخوا الدين في الطين. اللي يشتغل في الطين ده العبيد البرابرة أبناء الأمم الأخرى. هذه اتجاه الحضارة. لكن المسلمين الأول زي ما يقول الشيخ الغزالي، ربنا يوصف الأنبياء يقول الأيدي والأبصار، يعني عندهم كمال في الناحية الحسية والناحية البصيرية. هذا مع اني ما بعرفش اصلح الحنفية والله، ولا المهارة اليدوية مش عندي. بستعين بالشيخ علي شمس الدين واصدقائي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عرس والدار كده من الهار، صلى الفجر ولبس مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وقفتها مش حنصفها وكفينا. الله الله